كلمة حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي. غنوة حلوة وغنوتي قمر يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات حلوة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي وكل دمعة الخدين كانت بتسير مليانة بأمل مهما نبقى موجودين في بحر الحب على الشاطئين. وكل دمعة على الخدي كانت بتسير مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في نهر الحب على في أيام زمان.